صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار لاقى فيها جموع المشركين عند جبل أحد قريبا من المدينة المنورة. والآيات تريد منا نحن المسلمين أن نأخذ درسا عمليا واقعيا لواقع أمتنا الآن. يقول الله سبحانه وتعالى في أول آية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، في أي شيء يطيع المؤمنون الذين كفروا؟ يطيعونهم إذا ما مناهم المشركون بأماني، إذا ما مناهم الكفار بأماني، قالوا لهم: اتبعوا سبيلنا، امضوا خلفنا، انحازوا إلى صفنا ونحن نقيكم شر أعدائكم بل ونحيط بكم ونجعل سياجا بينكم وبين أعدائكم. دي طاعة، وهذه مقولة تطرح الآن. لو سرتم وراء هذه المقولة فتأكدوا تماما ألا نصر لكم ولا خروج لكم من مأزقكم، ولن تستطيعوا إطلاقا أن تنتصروا على أعدائكم بالانحياز إلى صف الكافرين أو الارتماء في أحضان المفسدين أو الأمل فيما يمنيكم به الجاحدون. اسمعوا جيدا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والارتداد على الأعقاب مدلوله ومضمونه أن اتركوا الأخذ بالأسباب، استعينوا بنا على الأعداء، امشوا خلفنا فنحن نستطيع أن نرد عنكم عاديات أعدائكم. وهي مقولة في ظاهرها إغراء، لكن في باطنها طلاء ودهاء. لا تستعدوا، لا تأخذوا حذركم، لا تلتزموا بتوجيهات ربكم وإرشادات نبيكم. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم، استعدوا لملاقاة الأعداء. وعندما نأنس لعرض هؤلاء الكافرين نرى الضربات تتلاحق وتنزل بالمؤمنين في كل موقع، بل وفي كل مصر، بل وفي كل زمن وعصر. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للمسلمين: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. ذل، ضربات متلاحقة. إن تطيعوا الذين كفروا في عروضهم عليكم، لا تخافوا، ائنسوا لعروضنا، نحن عندنا السلاح، فخذوه من عندنا عند الضائقة وعند الضرورة، نعطيكم ما تشاءون. عروض مغرية أمر. وفي كل يوم يقتل مسلمون على ظهر هذه الأرض، وما وجدنا عروض الكافرين إلا كالسراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده توفاه حسابه والله سريع الحساب. لماذا؟ لماذا نسيتم أمر ربكم وارتميتم في أحضان أعدائكم وظننتم أن كل عرض من عروضهم يقيكم شر المصائب التي تحدق بكم أو تنزل في مجتمعاتكم؟ أنسيتم أمر ربكم؟ أيها الإخوة المسلمون، إغراء وأماني. ولننظر إلى القرآن الكريم بعد ذلك. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، وأي خسارة أكثر وأشنع وأبشع من أن أرى امرأة مسلمة تداس تحت قدم علج يهودي ويتصيح وتقول أين أين المسلمون؟ أين أين الذين عندهم نخوة أو مروعة؟ وأي خسارة أسبح وأكثر من أننا نرى في كل يوم مصيبة يطلقها فاجر يهودي ولا وقفة أمامه ولا أمين لما يدار في أرض الأقصى وفي فلسطين. أمر من الأمور. ثم تتسع الدائرة، يضرب المسلمون في البوسنة والهرسك بعد ذلك، ثم يضرب المسلمون في كوسوفو، ثم يضرب المسلمون قبل ذلك في الشيشان، ثم يضرب المسلمون بعد ذلك في السودان، ثم يضرب المسلمون بعد ذلك في أفغانستان. كل هذه البلايا، ألا إحساس؟ ألا رجوع إلى توجيهات قرآن ربنا وإرشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا جيدا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أمال النصر هيجي لنا منين؟ منين النصر؟ من أين يأتينا النصر؟ إذا لم نثق في هؤلاء، وإذا وجدنا أن عبود هؤلاء هباء ولا يمكن أبدا أن نرى منها إلا الهراء، فمن أين يأتينا النصر؟ اسمعوا الآية القرآنية: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الناصر مين؟ الله. المولى والمعين والمساعد مين؟ الله. لكن هذه الموالاة وهذه النصرة لا بد أن تكون بثمن. ما هو هذا الثمن؟ الإعداد والاستعداد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، تسخر النفوس، تسخر لخدمة هذا الدين، والأموال تسخر لنصرة هذا الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يجيب الأنفس كده، ربنا أعطاها لنا، والأموال هو اللي أعطاها لنا ربنا، وبيشتريها مننا. ده شيء عجيب جدا. أي بيع عظيم هذا البيع! نفسي أعطاني الله إياها، ومالي رزقني الله إياه، وهو الذي يشتريه مني في مقابل شيء. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ربنا أكثر وفاء، وإحنا طبعا مش هنشبه. من أوفى؟ لا أحد أوفى بعهده من الله. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون من الذنوب، التائبون. أيها الإخوة المسلمون، إن ذنوبنا قد ملأت السهم وملأت الجبال وملأت البحار والأنهار وظهرت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ايها الاخوة المسلمون التائبون، ابدأوا بالرجوع الى الله. كل واحد يفتش في نفسه، كل واحد من اعلى رأس الى سائر الرؤوس، كل واحد يفتش، هل نحن على مستوى الاسلام؟ هل نحن نطبق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن نلتزم بأوامر ربنا وإرشادات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد يسأل. التائبون العابدون، والعابدون يعني نهاية العبادة، الذين هم عندهم معروفون بعهدهم في عبادتهم بالله، التائبون العابدون السائحون، سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، السائحون التائبون العابدون السائحون الآمرون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. امتى النصر؟ سنلقي فيكم، وبعدين بل الله مولاكم وهو خير مين؟ خير الناصرين. من خير الناصرين؟ الله. فهل نصر الله المؤمنين في احد؟ سؤال. هنديلكم كده ايه مقتطفات او لقطات على نفس الطريقة في الاسبوع الماضي. في اول الغزوة لقطة جميلة، المنافقون قالوا ما خرجنا من المدينة الا وانهزمنا، والشباب قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بل نخرج ونقابل الاعداء، والرسول صلوات الله وسلامه عليه انس لهذه الحماسة التي ظهرت في نفوس هذا النشأ الطيب، هم يريدون ان يقابلوا الاعداء خارج المدينة. واذا برأس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول يرجع بالجيش بثلث الجيش ويقول سمع محمد رأي الشباب ولم يسمع قولنا، ورجع ثلث الجيش. بسيطة، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى. يرجع منافق خليه. وها هو النفاق الان في كل لحظة، عندما تتحدث عن تربية الاجيال لتقابل هؤلاء الاعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر في كل بلد وينزلون بهم البلاء، يقول بعض الذين في قلوبهم مرض كيف نقابلهم؟ الأسلحة ليست من عندنا، الأمر ليس بيدنا. وعندما نسمع هذه الكلمات نرى أن هذه الصيحات في الماضي هي التي تتردد على الألسنة وفي القلوب الآن. اسمعوا كده، هل ننتصر؟ ننتصر، بس انتصروا امتى دول؟ لقطة بتاعت المنافقين. لقطة أخرى، المؤمنين ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جلسوا معاه التلتين من الجيش جي قال لهم ايه؟ قال لخمسين من الرماح وقائدهم عبد الله بن جبير ووضعهم في مكان مرتفع قبالة جبل أحد، وخلى الجبل خلف الجيش الإسلامي، ويستقبلهم الجايين من هذه الناحية في الأرض، دول يضربهم الرماح من فوق والمسلمين معهم السيوف وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه بعد ان احكم الخطة قال للرماح لا تتركوا اماكنكم حتى ولو تقطفتكم الطير. ماشي، ممتاز. وانتصر المسلمون في اول الغزوة، وفر المشركون وطرفوا الغنائم ووراءهم قتلى، وكان النصر في اول جولة. وإذا بالذين هم في السطح في نهاية الأرض، ليسوا فوق الجبل وليسوا على الهضبة، يجمعون غنائم المشركين. وإذا بالرماح ينظرون فيرون هؤلاء يجمعون الغنائم، واذا بهم يقول بعضهم لبعض انزلوا لنجمع، فيقول احدهم لا تنسوا توجيهات الرسول. شوفوا اللقطة دي، لا تنسوا توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، انه قال لكم لا تتركوا اماكنكم حتى ولو تخطفتكم الطير. فقال الاخرون لقد انتهت المعركة، دعونا نجمع الغنائم. وهي الدنيا، هي الدنيا الان، الدنيا التي فرقت بين الاب وابنه، وبين الاخ واخيه، وبين الصديق وصديقه، وبين الجار وجاره، وبين المسلم والمسلم، في كل بقعة وفي كل رقعة من الارض. ونزل هؤلاء والقرآن بيصورهم كده، شوفوا التصوير بتاع ربنا. نزلوا واذا بقائد الجيش جيش المشركين، خالد بن الوليد كان كافر في ذلك المشرك في ذلك الوقت، ينتهي للفرصة ويأخذ هذا الموقع للرماة ويعمل في المسلمين الضرب وتكون الهزيمة بالمسلمين. اسمعوا كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، لم يقل هذا لأناس ينسون أمر الله، وإنما قال لمين؟ للصحابة الأطهار الأخيار الأبرار المهاجرين والأنصار بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لهم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي من اللي هيلقي ربنا، لا أسلحة غرب ولا أسلحة شرق ولا أسلحتكم، لا من اللي هيلقي ربنا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب موجود الآن، والله الرعب موجود. أول ما يحصل تفجير في تل أبيب، أول ما يحصل تفجير استنفار كامل، كله يستعد، كله خايف، كله يجل، وبعدين مفيش حاجة اطلق. أليس هذا هو الرعب؟ بس ربنا بيدينا ايه؟ بيدينا درس. الوعد بتاع ربنا بيديهولنا، بس لسه حتى الآن لسنا جديرين بأن يشملنا وعد الله، لأننا لم نلتزم بالشرط الذي شرطه الله عز وجل علينا. اسمعوا كده بس بدينا درس. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قالوا للمسلمين الان كل ما يحضر، كل الفضيحة الموجودة بتاع اللي احنا كنا نعرفها، اول ما يجي يتكلم عن الارهاب، ما تتنيل، اتكلم عن الفضيحة اللي انت فيها. الارهاب الرعب، يعني ما فيش في الدنيا غير الارهاب، الفضيحة والفشل وقلة الحياة وكل هذه الاشياء الموجودة، ده ضرب ده عرض الحائط. بس الارهاب، الارهاب اياكم والارهاب. قالوا للمسلمين اياكم والارهاب في دياركم، وجاءوا بالارهاب الى ديار المسلمين. ضربوا المسلمين في السودان، وضربوا المسلمين في افغانستان، وضربوا المسلمين في كوسوفو، وضربوا المسلمين في الشيشان. وقولوا لي بالله عليكم اي بلد غير مسلم ضرب، هاتوا اي بلد وانا اسلم بان غير المسلمين بيضربوا. ايها الاخوة المسلمون، خوفوكم من الارهاب، وهي صنعة ليست من عندنا، وانما صنعة من عند اعدائنا. اما التي عندنا فهي القاء الرعب من مين؟ من الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. طب انتصرت في الاول ليه؟ لان كان في عندكم استعداد كامل. ولقد صدقكم الله وعده في اول الغزوة، انت اذ تحسونهم باذنه، تحسونهم تخمدون حسهم، تحسونهم يعني تخمدون حسهم، ما فيش واحد صوته طلع من الكفار، والله ما في واحد صوته طلع من الكفار. إذ تحسونهم بإذنه، انتوا صدقكم الله وعده في أول الغزوة، يوم أن التزمتم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذتم استعدادكم الروحي، صدقكم الله وعده وأخمد حسهم بأيديكم إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. اللقطة الثانية اللي هتكلم عليها خلاف ده بين الرماة، ده يقول لازم ننزل، وده يقول لهم لا تنسوا ايه امر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى فشل خلاف. وهو الفشل القائم الان في كل ارض مسلمة لانهم تركوا التوجه بكل قلوبهم الى الاستعداد لاعدائهم، واكل بعضهم بعضا وتآمر بعضهم على بعض. ويا فرحة الاعداء عندما يكون الاولياء الذين جعلهم الله اولياء يكونون في خلاف مع بعضهم البعض الاخر. اسمعوا كده، حتى اذا فشلتم وتنازعتم، شوفوا اللقطة كده، فشلتم وتنازعتم في الامر، واحد يقول ننزل عشان ناخد الغنائم، والتاني يقول لا تنسوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، اراكم النصر باعينكم على الاعداء، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. عبد الله بن مسعود صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ والله ما كنت اعلم ان في حد فينا يريد الدنيا الا بعد ان نزلت هذه الايه التي صنفت القلوب هذا التصنيف، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وبعدين يجي بقى امر ربنا، لان ربنا عاف يعفو، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين العفو عنا، اللهم اعف عنا في كل مكان، وهيئ لنا راعيا يرعى امورنا ويجمع صفوفنا ويوحد كلمتنا ويوجهنا ضربة واحدة في حلوق أعدائنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ويجيلنا بقى إيه وقت الفشل بقى، وقت الفشل لقطة كده تصوروها وتخيلوها كده، طلعوا الصحابة اللي كانوا إيه اللي كانوا في أول غزوة مقاتلين أشاوس، كانوا مقاتلين أشاوس، وكان الواحد فيهم ميل لا يمكن ان يترك مكانه. فلما حصل الفشل نظرنا كده، انظروا كده الجبل موجود بتاع احد، وجبل مرتفع، واللي راح هناك في المدينه يشوف الجبل ده وصعب ان الواحد يطلعه، لكن في وقت الفزع الواحد يركب ايه مهما كان ذوق، فيطلع كلهم ايه اذ تصعدون ولا تلوون على احد. تصعدون يعني يصعد كل واحد منكم الجبل عايز يفر، خايف من هول المفاجاه. إن تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله. وما زالت دعوة الرسول حتى الآن موجودة، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. والآية القرآنية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم رجعتم. كل واحد فيكم به، كلنا بنعيش الآن، بنعيش ليست عيشة كما ينبغي أن نقابل بها الله سبحانه وتعالى. هناك صفور للبنات وللنساء، هناك خمور تلقى في كل مكان، هناك شرور مطروحة في كل أرض مسلمة. لماذا لا تجتث مثل هذه المعاصي والآثام والذنوب والسيئات من البيئة الإسلامية حتى تعود بيئة نقية طاهرة؟ واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا على حوضي يوم القيامة كده، الحوض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اسمعوا كده، أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني يحال بيني وبينهم فأقول يا ربي أمتي. يقول أنا عرفهم بإيه؟ بصلة، أثار الوضوء موجودة كده، إنكم محشورون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. اللي ما بيصليش إن شاء الله لا فيه لا غر ولا تحجيل، لأنه ما بيعرفش لا وضوء ولا غيره، ما فيش حاجات من دي. ف سيجي يوم القيامة يا رب أمتي سيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. مشوا على القهقرة، رجعوا إلى الوراء، رجعوا إلى معصية الله، إلى ارتكاب الذنوب، إلى ارتكاب المعاصي، إلى ارتكاب الآثام. إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، مشوا على القهقرة. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا هلاكا هلاكا لمن بدل بعدي. أيها الإخوة المسلمون، وبعد نجد القرآن بعد ما هم انتصروا وبعدين شغلوا بالدنيا، بعضهم شغل بالدنيا وحصل انتصر، حصلت الهزيمة. إذ تصعدون، يطلع الجبل ولا تلغون على أحد حتى اللي بيناديكم، والرسول يدعوكم في أخراكم، آخر آخر آخر ناس لسه ما طلعوش الجبل وما فروش، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. إيه هو أثابكم غما بغم؟ دي بس عايزكم تاخدوا بالكم منها. أشيع في هذا الأمر، في هذا الوقت، وقت الهرج، وقت الإيه؟ الفشل ده، وقت الخروج عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقت الفراغ، أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. قتل. أشيع. أصبح غم أشد من الغم الآخر. الغم غم الهزيمة، وغم آخر غم فقدان، فقدان القدرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أشيع إنه ما إنه الرسول مات، فشغلوا بغم الهزيمة، شغلوا بهم فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم، عن هم الهزيمة، عن هم، عن غم وهم الهزيمة. فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فأثابكم، أثابكم ازاي؟ لما أشيع، والرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان الامر أشيع في الايه، في جيش المسلمين، وفت في عضدهم، اذا بالرسول عليه الصلاة والسلام ينادي بعد ذلك ويقول الي الي عباد الله، فانقلب هذا الغم وأبدلهم الله بغمهم الهزيمة وغمهم لفقدان الرسول فرح، فرح آخر. فأثابكم، يبقى الثواب هنا ايه؟ ثوابهم، بشروهم بأن الرسول ما زال على قيد الحياة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ويجي الفرج من عند ربنا اللي نختم به. فابو طلحة الانصاري يقول بعد ما تأكدنا وخلاص وفر الجيش الكافر بعد كده، وان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، ويجي ابو سفيان يقول افيكم يقول كده ايه، ينادي اعلوا هبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم الا تجيبونه، اعلوا هبل يعني الصنم بتاعنا اللي هم بيعبدوه، اعلوا هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه، ماذا نقول يا رسول الله؟ أمة ممتازة، أمة إزاي تتلقى؟ ما فيش واحد يهرج يقول له اخسأ يا كذا، لا، ألا تجيبونه؟ يوم يجيبهم، قل له إيه؟ قل له الله أعلى وأجل. أعلوا هبل، فيقول له قل له كده الله أعلى وأجل. يوم يقول له إيه؟ لنا العزة ولا عزة لكم، أبو سفيان يقول كده، لنا العزة اللي هو الصنم العزة، أفرأيتم اللات والعزة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تجيبون؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. أفيكم ابن قحافة، ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يقول له ايه؟ يقول له والله، رد عليه كده يقول كل اللي ذكرتهم ما زالوا احياء، ما زالوا على قيد الحياة. ايها الاخوة الاحباب، وبعدين فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. بعد ما انتهت المعركة كل واحد يبص يلاقي القتلى 70 وشهداء، وسيدنا حمزة سيد الشهداء حمزة استشهد ومثل بجثته وكده، ويتألمهم، ومصعب ابن عمير، وهكذا. فهم في الغم ده، وبعد ما بدأ يأنسهم إلى الراحة يوم هم في مشغولين، يوم ربنا يلقي عليهم النعاس، نعمة من عند ربنا. أبو طلحة الأنصاري يقول إيه؟ يقول كل شوية وإحنا واقفين في الصفوف نبص النعاس يضرب فيا، يسقط من السيف، يسقط وهو واقف في الصف مش عايز يسيب السيف، يسقط من يده لأنه عايز يحارب، وهو إيه؟ ربنا اللي ألقى عليهم النعاس. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم اللي هم المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. أغبية وهم الآن موجودين، هل لنا من الأمر من شيء؟ اسمعوا كلامنا، اتبعوا سبيلنا، والله لا نصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالعودة إلى منهج ربها وإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، حتى نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل، رد عليهم يا محمد، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحرص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم انصر بحولك وطولك الأمة الإسلامية، اللهم ألف بين قلوبها ووحد بين صفوفها وشتت شمل أعدائها يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحصي أعداء الإسلام عددا وأن تهلكهم بددا وألا تبقي يا ربنا منهم أحدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر راعي هذه البلاد وأن تنقذه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم خذ بيده إلى نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به يا أرحم الراحمين. اللهم أطل عمره في الخير، اللهم أطل عمره في الخير، اللهم أطل عمره في الخير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.